أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال لفظ عبد ورب لغير الله لكن في غير الصيغ المذكورة في الحديث مثل عبد فلان ورب فلان؟ لا لا، هذا اللفظ يشمل النهي عن إطلاقها على غير الله عز وجل، لأن ليس المقصود فقط النهي أن يقال أطعم ربك وضئ ربك، كذلك لا يقول عبد فلان وعمد فلان، هذا جاء في عموم الاستعمالات سواء من السيد أو من المالك أو من غيرهما أن لا تطلق هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قولي لصاحبي أو زميلي أو مديري في العمل يا سيدي؟ السيادة تطلق على الشرف والفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم. والناس فيهم سادة وأشراف وذوي فضل، فكون الرجل يخاطب من له فضل ومنزل السيدي من باب التأدب فلا بأس بذلك. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربك. ولهذا قال العلماء: لا يخاطب بهذا اللفظ من كان على غير استقامة، وإنما قد يخاطب به ذوي الفضل من أهل الفضل والديانة ولهم شرف، هذا في حق الناس. وأما أهل العلم والفضل فكانوا يكرهون أن يخاطبوا بهذا، يكره العلماء أن يخاطبوا بسيدي كذا، وإنما هذا قد يوجد عند بعض المحبين للدنيا وللشرف وللإلقاب. وأما أهل العلم فكانوا يكرهون هذا لأنفسهم أن يخاطبوا بهذا. وأما استعمال الناس لهذا في حق من يفضلون ويعظمون من ذوي الفضل فيطلق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النهي في قول عبدي وأمتي للكراهة أم للتحريم جزاكم الله خيرا؟ بل هو للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ولم يدل دليل على صرف النهي عن التحريم فلا يجوز أن يصرف لغيره إلا بدليل، لكن نقول هذا نهي للتحريم، ومن قاله وقع في معصية، لا نقول أنه مشرك إلا أن يقصد العبودية التي تكون لله، قال فلان عبد فلان، فإن هذا خطير، فإن العبودية تطلق على معاني، تطلق على الرقيق يقول لسيده عبدي، وتطلق على من بالغ في حب شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميسة، تعيش عبد الخميلة، يعني لهؤلاء الذين بالغوا في تعظيم وحب هذه الأشياء. يقال في حق المخلوق، في حقي يقال هذا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الانحناء عند التحية؟ الانحناء مكروه إذا كان بانحناء الرأس، لأنه ليس مما أمرنا به في التحية. وفصل فيها العلماء، قالوا أن الانحناء مكروه وقد يكون محرما، وأما إذا وصل الانحناء إلى هيئة الركوع فإن هذا شرك إذا صرف لغير الله، مثل أن ينحني إلى أن يبلغ هيئة الركوع لمخلوق فإن هذا يدخل في الشرك، لكن الجاهل يعلم، الجاهل يعلم، وإلا هيئة من هيئة العبادة تصرف للمخلوق هذا شرك. ولهذا لاحظوا معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد العبادة، ولا يليق به رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وإنما أراد التحية، لكن هذه الهيئة في ديننا هي هيئة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. كذلك الركوع في ديننا هيئة عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. للأسف بعض المسلمين وخاصة ممن يمارسون الكرة يقلدون الكفار في هذه الأمور، وينحني وقد يسجد أحيانا بمن يسمونهم الجمهور. هذا إذا كان السجود للجمهور أو الانحناء والركوع للجمهور فهذا شرك. وأما من يسجد يقول أنه إذا حصل له توفيق أو شيء أو فوز على ما يسمونه سجود لله، هذا لله لكنه من اللعب واللهو، أن يكون في مقام اللعب أن يسجد في الملعب يقول أسجد شكرا لله، لا شك أن شكر الله مشروع، لكن يكون في الأمور التي معدودة عند أهل الإسلام من النعم. أما هذا اللعب وهذه الأمور التي شغلوا أنفسهم بها ليس من مما يليق أن يسجد بدعوى أن هذا من سجود الشكر، أن هذا كله لعب. ولكن لا نقول أن هذا مشرك وأنه فعل، لكن ينبغي تجنب هذا الأمر، ولأن هذا أيضا فيه مضاهاة لفعل من يسجد لمن يسمونهم بالجمهور. أحسن إليكم. هذا سؤال جزاكم الله خيرا، يكثر تداوله بين طلبة العلم هذه الأيام، وهو ما واجب المسلمين وواجب طلاب العلم والدعاء تجاه ما يحصل لإخوانهم المسلمين في بلاد الشام، وكيف تحصل جزاكم الله خيرا الإعانة الشرعية لهم وفقكم الله لهداه. الواجب على المسلمين إعانة إخوانهم في بلاد الشام وفي غيرها بحسب الحال وبحسب الحاجة، وهذه الإعانة متفاوتة بحسب أحوال المسلمين، فولاة الأمور عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، والدعاء عليهم واجب، وأهل المال عليهم واجب، والعوام عليهم واجب، بكل كل بحسب حاله. لا أقول الوجوب هنا الوجوب الشرعي، لكن ما يخاطبون به من الإحسان لإخوانهم، فكل يعين بحسب مكانته ومنزلته فيما يقدر عليه، هذا هو المشروع في حقهم، وهذا يكون بحسب القدرة وبحسب أيضا حاجة المسلمين. ولكن أيضا ينبغي أن تكون هذه الإعانة تحت رعاية موثوقة، ويعلم أنها تصرف في وجوهها المشروعة، لأن بعض الأمور قد تستغل. أنا لا أتكلم في هذه الواقعة، ولكن أقول دائما كل ما يوجه إلى المسلمين من الإعانات ومن المساعدة ينبغي أن تكون تحت رعاية وتحت إشراف موثوق، خاصة تحت رعاية الدولة وولاة الأمور، فإن هذا أفضل ما يكون. ويتعاون المسلمون كما أمر الله عز وجل، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا يكون بحسب أحوال الناس، وليس الناس على درجة واحدة، منهم القادر ومنهم الضعيف ومنهم الذي إعانته قد تكون في مقامه عسكرية وهذا مالية وهذا علمية، وقد يكون بعضهم ليس له إلا الدعاء، يدعو الله عز وجل لإخوانك، كلهم بحسب حاله. نعم. أحسن إليكم. ماذا سائر يقول، ما حكم أن يعامل الخدم معاملة المملوك جزاكم الله خيرا؟ هذا من البغي والظلم. الخدم ليسوا مماليك وليسوا أرقاء، وهذا من البغي والظلم، هذا أجير، الأجير غير المملوك، يعامل معاملة الأجير، المملوك له معاملة وله أحكام، وهذا حر، كيف تجعل الحر كالرقيق المملوك؟ البغي والظلم والتجاوز هو أن يجعل الرجل في مكان الرجل وليس كذلك، أو المرأة في مكان المرأة، هذا له حكم وهذا له حكم. فهؤلاء الأجراء وهؤلاء العمال يعاملون معاملة الأجير، يبذل العمل ويعطى الأجر، ولا يتجاوز ولا يظلم في ماله، فيما يعطى من المال الذي هو مقتضى العقد والاتفاق فيما بين صاحب العمل والعامل، لا يظلمه في عمل أن يثقله بشيء ليس من عمله، ولا يبخس أجرا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل هيئة السجود الذي بمعنى التحية غير هيئة السجود التي عرفناها جزاكم الله خيرا؟ ذكر بعض العلماء والمحققين أن سجود أهل الكتاب كان هو الركوع المعروف عندنا، استدلوا لهذه القول: وادخلوا الباب سجدا. قال: لا يمكن يدخل الباب على هيئة السجود المعروف عندنا، وإنما يدخلون راكعين. فقالوا أن السجود يطلق على معنى الركوع. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، بأن قوله هذا من باب الرحمة بالأرقة، لأن هذه الأوصاف من صفات الأبناء جزاك الله خيرا؟ من صفات ماذا؟ الأبناء. لا، هذه مما دل النبي مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لأن هذا لفظ يقوم في مقام لفظ، كره أن يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، وهذا مما يدل على أن الشارع إن نهى عن شيء أتى بالبديل، وهذا أصل شرعي. ودائما العقلاء دائما يقولون: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، وهذا مقتضى العقل، إذا نهيت عن شيء فاجعل البديل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وأتى بالبديل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول يا مولاي؟ قول يا مولاي هذا يقال في حق الرقيق لسيده ومن اعتقه، وقد يطلق أيضا في حق أهل الفضل، كما يطلق بعض الناس على ذوي الفضل قال هذا مولانا، هذا مشهور عند بعض المتصوف وعند غير بعض من كان يبالغ في تعظيم أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت صائما ودعيت إلى وليمة، أيهما أفضل، أن أكمل صيامي أم أجيب، مع العلم أن البعض يلح في دعوته جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف بحسب الحال، فإذا كان الصوم من الأيام المؤكدة مثل صيام أيام البيض فإنه يحرص عليها، وأما إذا كان صيام يوم ليس هو من هذه الأيام، وإنما أحيانا قد يصوم الإنسان حتى في غير الاثنين والخميس، ودعي إلى وليمة ترجح لديه الحضور لوجود ذوي الفضل والعلم، ولأن صاحب الوليمة ألح عليه، فإنه قد يترجح وتترجح الاستجابة. ويشهد لهذا فعل أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما لما قدم له طعاما وقال: لا آكل حتى تأكل، فأكل، وهذا يكون في مقام أيضا إكرام الضيف، مثل أن يقدم صاحب البيت طعاما فيقول الضيف: لا آكل حتى تأكل، فهنا يتعين أن يأكل استجابة لطلب الضيف، وهذا يكون من إكرامه. فهذه المسألة فيها يعني ترجيح، وأما التوسع في هذا من كل ما دعينا تركنا الصيام، قد يأتي على الإنسان وقت لا يجد يوما يصوم فيه لكثرة المناسبات، فالذي يظهر لي هو التوسط في هذا الباب. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: بعضهم إذا أعانني بأمر ديني أو دنيوي فأردت أن أكافئه قال: لا لا نأخذ على أعمالنا شيئا، فهل هذا صحيح؟ أم يفرق بين من يعمل العمل الديني ويطلب عليه أجرا وبين من يأتيه من غير سؤال، أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ والله لا ينبغي لمسلم أن يرفض ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا ليس دين تكلف، نعم المحسن يريد ما عند الله، لكن إذا أحسنت لرجل وأراد أن يحسن إليك ويكافئك فأعنه على السنة، هذا من الفقه، أعنه على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، وأنت عندما تعين مأجور مرتين، مرة بالإحسان إليه بالمعروف ومرة بإعانته على السنة. ديننا ليس دين تكلف، ولا ينبغي الإنسان أن يشدد، وهذا يكون أيضا على سبيل يعني اليسر والسهولة، مثل الفقير لا يتكلف أيضا أن يكافئ الغني، قد لا يجد ما يكافئه، لكن هنا ينتقل إلى الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رد الهدية وما حكمها إذا كان يترتب عليها ضرر بالتنازل عن بعض الأمور جزاك الله خيرا؟ الهدية لا ترد من الإحسان للمسلم، إذا أهدى إليك هدية أن لا ترد الهدية إلا هدايا العمان، الإهداء للعمان، والمقصود بالعمان الموظفون الذين يقومون على أعمال حكومية أو حتى في مؤسسات، وهناك من ينتفع بالتعامل مع المؤسسة فيهدي للعمال أو للقائمين على هذه المؤسسة من أجل أن يقدموا على غيره أو أن يحسنوا في عملهم، هذا لا يجوز. أما ما عدا ذلك فيجوز الإهداء التهادي بين المسلمين، والهدية مما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وجه لقبولها إذا كانت في غير تكلف وإذا كانت في حدود المقاصد الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجب إجابة غير المسلم؟ الخطاب في حق المسلم، أما غير المسلم ما يحضرني في هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنا في مجلس وليمة وعقيقة وما شبه ذلك، ثم إذا أردنا الانصراف، هل يجوز أن يدعو أحد الإخوة ونحن نؤمن ويكون بذلك مكافأة له جزاكم الله خيرا؟ ما ورد هذا في الشرع، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وإنما يدعى له ويدعو له كل إنسان، والدعاء لصاحب الوليم وصاحب الطعام معروف ولا يكون جماعيا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يعرف قدر الدعاء المكافئ له؟ هل بالكثرة أم بنوع الدعاء كأن أدعو له بالجنة وما إلى ذلك جزاك الله خيرا؟ ورد في الحديث أن من قال جزاك الله خيرا فقد كفأه، أنه إذا قال جزاك الله خيرا فإن هذا خير عام مطلق، النكرة في سياق العموم تدل على الكثرة، فإذا قال جزاك الله خيرا هذا قد كافأه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، وذلك عن الشخص نفسه وعن أبيه، وإذا كان ذلك جائزا فهل يلزم أن أرجع إلى المدينة مرة أخرى أو أحرم من التنعيم جزاكم الله خيرا؟ أما الجواز فما يستطيع أحد أن يمنع من الاعتمار في سفر واحد أن يعتمر مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته عائشة فأذن لها، ولكن الأفضل والأكمل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن من دخل مكة بنسك عليه أن ينهي النسك، ثم بعد ذلك يكثر من الطواف ومن الصلاة والقراءة والذكر، ولا يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيعتمر، لا عن نفسه ولا عن غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا، يعني يكون في مكة فيخرج سواء للتنعيم أو لغيره، ولكن نقول من خرج من مكة لغير نية الاعتمار، مثل خرج إلى جدة والطائف والمدينة بنية عمل أو زيارة، ثم بعد أن وصل إلى هذا المكان نشأت له نية أن يعتمر مرة ثانية، فيجوز له أن يعتمر. وعلى هذا السفر لفظ مجمل قد يريد به الرجل الذي أتى من مصر أو الشام أو اليمن، ليس المقصود بالسفر سفره من بلاده إلى هذه البلاد هو سفر واحد، ولكن عندما خرج من مكة إلى المدينة هذا سفر آخر، فإذا خرج لغير نية اعتمار جاز له أن يعتمر إذا نشأت له نية، أما أن يخرج ليعتمر هذا خلاف السنة وخلاف الأولى. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بقول أهل السنة إيمان مطلق ومطلق الإيمان جزاكم الله خيرا؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان، مطلق الإيمان بمعنى الإسلام، وهو أقل ما يطلق عليه الإيمان، وهو الذي إذا انتفى انتفى الإسلام، أصل الإيمان إذا انتفى انتفى الإسلام، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وهذا الذي ينفى عن العاصي، كما قال العلماء: لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيسا يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما حد جزيرة العرب جزاكم الله خيرا؟ الجزيرة معروفة بحدودها، وهي ما بين هذه الجزيرة التي تحيط بها الأنهار من هذه الجهات الثلاث، هذه الجزيرة يدخل فيها الآن كل ما أحاطت به هذه البحار. وليس معنى الحديث أنه لا يوجد شرك كما فهم بعض الناس، ولكن قال العلماء أن يكون هناك دين قائم على الشرك في هذه الجزيرة، يئس الشيطان من هذا. ولكن هذا لا يعني التهاون، بعض الناس يقول ما دمنا في الجزيرة فنحن معصومون من الشرك، هذا غرور وجهل. فالصحابة كانوا في الجزيرة وكانوا يخشون على أنفسهم الشرك، يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك. وهذا الحديث كما ذكرت دائما الحديث تفهم على وجهه، ويرجع لكلام أهل العلم شرحهم لهذه النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول: البعض يقلل من شأن دعوة أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في محاربتهم للشرك بمثل هذه الأحاديث، فكيف توجه مثل هذه الأحاديث جزاكم الله خيرا؟ هذا من الجهل، لأن هذا جهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا ندعو؟ لماذا أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام بالدعوة إلى التوحيد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك؟ هذا جهل مرجعه إلى عدم التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي أمرنا بأن ندعو إلى التوحيد، وإلا لازم هذا أن نقول أهل السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله، فما في داعي ندعو إلى السنة، لأن السنة ستظهر. هذا جهل. فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. ثم الشرك ليس بالضرورة أن يكون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بقبر غيره، قد يكون بالصالحين، قد يكون بأشكال كثيرة. فهذا خبر أو هذا دعاء نرجو أن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن قبره لم يعبد. وهذا لا يعني أنه لا يحسن بعض الأفراد، لكن لا يكون قبره مظهر من مظاهر الشرك يطاف به ويعبد من دون الله، وهذا ما حصل على مر التاريخ بحمد الله. وأما الأفراد فقد يقع في بعض الجهل أو في نفوسهم شيء مما قد يدخل في الشرك. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من حج وهو على عمل شركي وقد حج وهو على ذلك العمل، ولكن بعد حجه بزمان تبين له أنه كان على شرك فتاب وترك ذلك العمل، علما أنه ما كان على علم بذلك الأمر، فهل يعيد حجه جزاكم الله خيرا؟ إذا كان جاهلا وتاب إلى الله يرجى إن شاء الله له أن عمله مقبول، لأن هذا الجاهل لا ينزل عليه الحكم وهو قد تاب منه. بل إن بعض العلماء يقول لو أنه ارتد ثم رجع إلى إسلامه فالعمل الذي كان قبل الردة إذا رجع إلى إسلامه رجع إليه عمله. ورتبوا على هذا مسائل، منها أن المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الدين، هل هو صحابي؟ فإذا قلنا رجع إليه عمله الذي قبل الردة قال أنهم صحابة، وإذا قلنا أن هذه الردة أحبطت عمله ولا يرجع إليه قيل إنه ليس من الصحابة. وقالوا هذا أيضا في الحج، ولكن هذا في الردة الصريحة. أما هذا الجاهل الذي وقع في شيء فلا يحكم عليه عند أكثر أهل العلم بالشرك إلا بعد البيان وبعد العلم، لكن عليه أن يبتعد عن الشرك وأن يحمد الله أن هداه إلى التوحيد، وأن يكون على ندم شديد وعلى حذر في المستقبل من الرجوع إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى التمكين في الدين، وهل لا بد من الابتلاء حتى يمكن العبد، وما هي صور الابتلاء التي قد يمكن العبد بعدها جزاكم الله خيرا؟ التمكين هو الظهور، والتمكين يكون في الدين في الاعتقاد وفي العلم وفي ما يجعل الله عز وجل من الثناء الحسن ومن القبول، كل هذا من التمكين. والتمكين كما قال بعض أهل العلم لا يكون إلا بعد الابتلاء، كما سئل الشافعي فيما أحسن إنه سئل هل الأفضل أن يمكن الإنسان أو يبتلى، قال إنه لا يكون تمكين إلا بعد بلاء، وهذا دلت عليه الأدلة.